بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع أدب الزمالة. قال رحمه الله تعالى في المسألة 23: احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطأ مجبولون على التشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع، وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوفقك على شرف غرضك ومقصدك ويوافقك على شرف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. فهذه المسألة يريد الشيخ فيها أن يبين أن الإنسان في الطلب لا بد أن يكون له صديق وزميل ورفيق، فعليه أن يتخير هذا الذي يزامله في الطلب، لأنه سوف يكون عولا له على ذلك إذا كان أهلا للزمالة. وأما إن كان صاحب كسل وبطالة سوف يفترك ويلهيك ويكسلك عن الطلب. ثم أراد الشيخ أن يقسم الصديق ويبين معايير الصديق، معايير الصديق، فقال: واحد، صديق منفعة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. والصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفي سنة 125 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤنته التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين علم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الصديق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صديق منفعة، فهذا إذا تحصل على منفعة منك ذهب وتركك فهو إنما يصدقك لمصلحة، فإذا انتفت هذه المصلحة انتفت الصداقة. وصديق لذة، فما دام يجد عندك شيء من الملذة فإنه سوف يستمر على صداقته، وإذا انقطعت هذه الملذة التي يجدها من مال أو مأكل أو مشرب أو مجلس سمر، فإذا انتفى ذلك انتفت صداقته. والصديق فضيلة، وهو الذي يتواصى معك على الفضيلة وعلى الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة وتقوى الله وحسن عبادته، فهذا هو الذي تمسك به، وهو عملة نادمة، وهو عملة نادرة. فإذا ظفرت بأحد كذلك فعض عليه بالنواذج. قال رحمه الله الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم، المسألة 24: كبر الهمة في العلم، أي أن تكون على همة كبيرة في طلب العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة. مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، أي غير منقطع، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض والركض في ميادين العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يدك إلا لمهمات الأوامر إلا لمهمات الأمور. وهذه أيضا مما ينبغي لطالب العلم، وهو أن يكون ذا همة في طلب العلم وفي جميع أموره، غير متوان، غير متكاسل، غير مسوف، فإن التكاسل والتسويف يضيع على الشخص كثيرا من الخير. فالرجل يكون ذا همة عالية، وكما قد قيل فالإنسان يكون همه النجوم أن يرتقي إليها ويتحصل عليها. إذا غامرت في شرف مروم فلا ترضى بما دون النجوم. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، أي يقطع عنك الآمال التي لا يمكن أن يتحصل عليها الإنسان. فالإنسان قد يؤمل آمالا هي مستحيلة، فصاحب الهمة يعرف ماذا يريد. ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد. تغلق فمه الفهاهة. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. كبر الهمة النشاط، والكبر هو الخلق الذميم الذي يبغضه الله جل وعلا. ففرق بين كبر الهمة والكبر. فكبر الهمة أن تطمع إلى الأمور العالية وتتسابق فيها لتحصيلها، وأما الكبر فهو كما جاء في الحديث بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق وعدم قبوله واحتقار الناس. فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فكن عالي الهمة ولا تكن متكبرا. فكبر الهمة هي حلية ورثة الأنبياء أي العلماء، فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه. وقد أومأ الشرع إليها ففي فقهيهات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. على هذا فقس والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: وكبر الهمة قد أشار إليها الشرع، ومن ذلك إباحة التيمم المكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء. أي شخص ما وجد ماء فإن له أن يتيمم ولا يأخذ مالا من أحد ليشتري به ماء، فيكون لهذا الذي وهبه المال له عليه منة. فيقول هذا أمر يبين فيه حث الإسلام على أن يكون الإنسان على همة عالية وأن يكون على غنى في نفسه وفي عزة نفسه بأن لا يقبل القليل من الناس، وأن يغتني بأن من اعتاد أن يسأل الناس تساهل ذلك، ومن اعتاد أن يأخذ من الناس تساهل ذلك. فكن يا أيها الطالب عزيز النفس عالي الهمة فإن في ذلك الخير الكثير. قال المسألة 25: النهمة في الطلب. والنهمة هو عدم الشبع، فلا تشبع من طلب العلم. قال رحمه الله: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل ليس كلمة أحض على طالب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وهذه نصيحة من هذا الشيخ رحمه الله المصنف، بأن الإنسان يبحث ولا يمل في البحث وطلب العلم، فكم من فائدة تتحصل عليها من خلال بحثك واطلاعك وتدقيقك ونظرك في العلم، وكم فائدة قد تتحصل عليها ما ذكرها الأولون. الشيخ يريد هنا أن يبين أن العلم ما زال في هذه الأمة ويستنبط من القرآن والسنة، ولا تقل لم يترك الأول للآخر شيئا، بل عليك أن تتدبر وتتأمل وتستنبط، فكم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: قال لا يكن السري مثل الدني، ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحس المرء قضاء من الإمام علي. السري هو السيد الشريف العالي، فما يكون العالي مثل الداني، ولا ذو الذكاء مثل الغبي. فتشبه بالعلماء وتعلم منهم وكن معهم، فكن في القضاء كالإمام علي رحمه الله. الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحالة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكت العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. أي أن الشخص إذا لم يرتحل في طلب العلم ويسافر ويلتقي بالعلماء والمشائخ فلن يرحل له، أي لن يكون عالما يرحل له. فكثيرا من الأمور لا تجدها في الكتب، إنما تجدها عند العلماء من الفوائد والنكت والضبط والتحرير. فلذلك عليك أن ترحل إلى العلماء وتجلس بين أيديهم، واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ من يسمع من الخلاق. ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ لأنهم يرون أن العلم ينزل عليهم فيوض من غير أن يطلبوه ومن غير أن يبذل الأسباب لتحصيله، فتجدهم لا يذهبون لطلب العلم، بل يرون أن التنقل لطلب العلم ينافي الاعتماد على الله والتوكل على الله، لأن العلم يأتيهم فيوض من الله جل وعلا فيفتح عليهم بذلك، فلا يحتاج إلى علم الورق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبالا على الإسلام، بل أكثرهم كذلك إن لم يكونوا جميعا كذلك، هؤلاء المتصوفة الذين نشروا الشرك والضلال والجهل بين المسلمين، أهل البطالة. فأعاذنا الله من طريقتهم ونهجهم، فيحذر الإنسان من طريقتهم. فعلى الإنسان أن يطلب العلم على يد المشايخ ويجلس بين أيديهم ويرتحل إليهم ويأخذ عنهم، فإن العلم يؤخذ من العلماء ومن الكتب التي صنفت في كل فن. وفق الله الجميع يحب ويرضى. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيكم. حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.